السؤال الحادي عشر، يقول السائل: إنه قرأ كتابا للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان بعنوان حجاب المرأة المسلمة، ثم وجد في أثناء الكتاب استدلالا لسيد قطب، فهل هذا الاستدلال صحيح، أي ثابت عن الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان رحمه الله، أم أنه أضيف للكتاب عن طريق بعض المتصرفين؟ والجواب على ذلك أن كثيرا من العلماء كانوا يستشهدون بكلام سيد قطب قبل معرفتهم بحاله، وقد قرأت نسخة قديمة من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الذي بعنوان المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، فوجدت الشيخ رحمه الله يستشهد لسيد قطب في الحاشية، فتعجبت وذهبت إلى الشيخ فسألته عن ذلك، فقال: كنا قبل أن نكتشف حاله نستشهد له، فلما علمنا عن حاله وما عنده من مخالفات عقدية قمنا بحذف هذه الاستدلالات في النسخ التي بعدها. وهكذا الحال مع كثير من العلماء في مؤلفات قديمة وقبل أن يعرفوا حقيقة هذا الرجل. والشيخ عبد الله بن صالح الفوزان رحمه الله قد درست حفيده وأعرف ولده، وقد أهدى لي ولده وحفيده جملة من كتبه، فوجدته ذا غيرة على التوحيد وعلى العقيدة وعلى منهج السلف الصالح، فقد يكون الاستدلال كما ذكرت لك قبل أن يعرف عن حال سيد قطب. والله أعلم.